أنا ما كبرت، نحن ما كبرنا، أنت ما كبرت، أنت ما كبرت، أنتم ما كبرتم، أنتن ما كبرتن، هو ما كبر، هي ما كبرت، هم ما كبروا، هن ما كبرنا.